ذكرى حلول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. عليك. حبيب المصطفى Oh. الله ما شاء الله. هذه ليلة الرسول عليه الصلاة والسلام وراوي ابو النبي الشيخ عبد الله. Oh, Thank you. لحكمة ربنا ما